بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ذكر الله قصة إبليس ليبين لنا أن سبب خروجه من الجنة ونزوله من السماء هو الكبر والاستكبار، وهذا الذي يدعو إليه كفار قريش. فالنتيجة واحدة، ولذلك جاء ففسق عن أمر ربه. قال العلماء في قوله تعالى: كان من الملائكة لهم كلام كثير. هل كان إبليس من الملائكة؟ هذا قول، وقيل إنه من طائفة من الجن تسمى الملائكة، والقول الثالث أنه ليس من الملائكة، بل القول الراجح وهو الصحيح أنه ليس من الملائكة. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن الملائكة خلقوا من نور، وهو خلق من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، بينما الملائكة خلقوا من نور. أما كونه في قوله تعالى من الملائكة في أكثر من موضع من القرآن، فالمراد به أنه كان في مجموع الملائكة، كان في السماء مع الملائكة، فكأنه منهم مع أنه ليس منهم. لأن الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. فحتى نجمع بين الآيات التي أنه من الملائكة وأنه من الجن، أي أن أصله خلق من نار فهو من الجن لأنهم خلقوا من نار، والإنس خلقوا من طين، والملائكة خلقوا من نور، لكن كان في مجموع الملائكة في السماء فنسبه الله جل وعلا إليهم، وإلا فليس منهم، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: هذا الذي هو من الجن وفسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. سبحان الله، عجب الله، كيف يتخذ الإنسان عدوه وليا من دون الله؟ نقص في الدين والعقل. انظر واقع كثير من المسلمين، فضلا عن غيرهم من الكفار، استجابتهم للشيطان. من المعلوم أنه في رمضان تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان، جعلنا وإياكم من أهل الجنة. فما بال كثير من المسلمين يزداد فسقهم وعصيانهم في رمضان. نعم، يزداد فسقهم وعصيانهم في رمضان ويتفاوتون في ذلك. وعند الهيئات ورجال الأمن الخبر اليقين، بل واقع كثير من الناس في بيوتهم، إقبالهم على آلات اللهو، على الملاهي، على الأغاني، على التمثيليات، على السخرية بدين الله، طاش ما طاش وأمثاله في رمضان. تجلس القنوات الفضائية بعضها عدة أشهر يهيئون البرامج الفاجرة في رمضان. طيب، أليس تصفد الشياطين؟ نعم تصفد الشياطين، لكن هؤلاء لأن الشيطان يعلم أنه سيصفد ومن معه، أفتتخذونه وذريته، يعني يصفد هو وذريته، فهو يهيئ الناس من قبل أهل الشر حتى لو غاب ما يحتاجون إليه. أليس بعض الناس إذا أراد أن يسافر يضع عند أهله نفقة على طول بقائه، قد يكون يغاب شهر أو سنة، يضع نفقة حتى لا يحتاج أهله إلى النفقة. فكذلك إبليس يهيئ بعض المسلمين قبل دخول رمضان للتمرد على دين الله، وأن لا يتأثر إذا غاب، إذا صفد وذريته، إذا صفده الله وذريته. حقيقة هذا معنى يبين لك بقاء وزيادة شر بعض المسلمين وإقبالهم على المعاصي، لأن الشيطان قد هيأهم لأنه يعلم أنه سيصفق. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ سبحان الله، سبحان الله، بئس للظالمين بدلا. هذه حقائق أيها الأخوة، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قفوا مع هذه الآية طبقوها. لم يأخذهم الله سبحانه وتعالى أعوان العضد، العضد عضد الإنسان، أقرب الناس من يساعده، تساعدك يداك بعضدها. وما كنت متخذ المضلين عضدا. الواقع الآن، انظر واقع المسلمين، هناك من اتخذوا المضلين عضدا، المضلين من اليهود والنصارى والكفار ومن أعوانهم. تجد بعض المسؤولين يتخذوا من المضلين عضدا. انظروا واقع الإعلام في كثير من بلاد المسلمين، من المضلين اتخذوا عضدا، في مسؤوليات كثيرة اتخذوا أعوان وبطانة، والله جل وعلا يمكن متخذ المضلين عضدا. ما يمكن، أين اختيار الأمين؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أو حفيظ. نعم قوي أمين. الأمانة والقوة شرطان في الولايات، تكررت في القرآن حتى جبريل عليه السلام يصفه الله في سورة التكوير، يصفه بالقوة والأمانة. تأمل هذه السورة العجيبة، إذا الشمس كورت، بيّن الله فيها أنه قوي أمين عليه السلام. إذن القوة والأمانة تبدأ بالرعي الغنم، المسائل اللسوة، بل تبدأ من الوحي في جبريل وتنتهي إلى رعي الغنم. إن خير من استأجرت القوي الأمين في الولايات، في المسؤوليات، في غيرها. فما بال هؤلاء يتخذون من المضلين عضدا. يوم القيامة يقولون كما يقول هؤلاء، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم اتخذتهم عضد مساعدين لكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. سيتخلون عنهم يوم القيامة جزاء وفاقا. فحذاري أن تتخذ مساعدا لك بالأمور الصغيرة أو الكبيرة إلا إذا كان ثقة أمينا عدلا كما بينت. يرسم القرآن نصا ابتداء من الوحي، أمين الله على وحيه جبريل عليه السلام، وانتهاء برعي الغنم كما في قصة القصر، في سورة القصر. هذه مسائل أيها الأحبة مهمة جدا. فلذلك يقول الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. كل شيء في القرآن، أليس كل حديثنا أيها الأخوة منذ بدأنا هو عن هذا القرآن؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى للمسلمين، بشرى للمؤمنين. ولذلك يقول تعالى في هذه السورة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولكن الحقيقة التي يكشفها الله جل وعلا، نعم ما هي؟ يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل، يماكر، يحاور بالباطل. القرآن واضح بين، ويأتي هذه صفة قال العلماء تكشف عن طبيعة البشر عموما، فليحذر الإنسان أن يكون من هؤلاء أكثر شيء جدلا، يحاول أن يربي نفسه على الحق والانقياد للحق. فإذا جاء يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى. ودعك من الجدل، أنا زعيم، نقول صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يبين الله جل وعلا هذه الحقائق ويكشف ويبين أنه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بشارة ونذارة كما تركز هذه السورة. وهذا الذي يجب أن يكون عليه منهج الدعاة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى رضي الله عنهما قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. ولذلك في هذه السورة يقول الله جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل. يعود مرة أخرى لبيان الجدال. فكل من جادل ما جاء به الأنبياء والمرسلون ما في القرآن فله نصيب من هذه الآية. بل هم قوم خصمون. طبيعتهم الجدل، النقاش، الفلسفة، رد الحق. يوجد على مستوى المجتمعات بل هم قوم خصمون. ويوجد على مستوى الأفراد. فاحذر يا أخي أن تكون من هؤلاء، احذر أن ترد الحق بجدلك ومناقشتك. هذه حقائق أيها الأخوة. ولذلك يأتي بعدها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. التذكير موجود، المواعظ. قف متأملا، كم سمعت في حياتك من موعظة، من تذكير في خطب الجمعة، من أئمة المساجد، من العلماء، في القنوات الفضائية، في كل مكان. ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب فأعرض عنها. ما هو نصيبك من الحق من التزامك بما سمعت حتى لا تدخل في هذه الآية؟ تكون ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ثم ختم الله جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. بعد البيان والإيضاح تأتي هذه الحقيقة. ذكروا فلم يعتبروا، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولا يظلم ربك أحدا. حقائق ثابتة بينة جلية. جعلنا لمهلكهم موعدا. قد يؤخر الله جل وعلا العذاب لحكمة يعلمها، ثم إذا نزل كما حدث في عدد من الدول التي رأينا تعيش فتن الآن ويتخطف الناس من حولهم. فلنتق الله، لنتق الله حتى لا يحل بنا هذا الموعد بسبب الإعراض عن الله. فلنقبل على الله في هذا الشهر الكريم وفي غيره. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء ومكروه وأن يردنا إلى الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والسلام عليكم.